سارة بارق الوسم حقوق وبرق حي وقفت تخيل بارقة وقت عشوية وقول الله أكبر بارقة ما يقف شوي يبين الهلا الأضاح برقة بحدرية أخي لال مزون الليل برقة شاع عضي أخي له على كم بالخ وير وضواحية لعله على ذيك الفيافي يصب المي يقولون صفقه تملت خبارية سارق الوسمي حقوق وبرقه حي وقفت تخيل بارقه وقت عشوية وقول الله أكبر بارقه ما يقف شوي يبين الهلا الأضاح برقه بحدرية تربع ديار للبداوة غرام وغي تشوف البيوت السود بلغ في مبنية أنا شاف بالي شوف بيت الشعر لابني وشوف الغنم والنوق ترى حواليا سارة بارق الوسمي حقوق وبرقة حي وقفت تخيل بارقة وقت عشوية وقول الله أكبر بارقة ما يقف شوي يبين الهلا الأضاح برقة بحدرية ويجينا مبشر بلت ما يذكرون أهلي بدار سقاها الوسم تشبع رواعية تربع جميع النفد وجبال حاتم طي يعم الحياة كل الديار السعودية سعودية وسمي حقوق وبرقة حي وقفت تخيل بارقة وقت عشوية وقول الله أكبر بارقة ما يقف شوي يبين الهلا الأضاح برقة بحدرية سراب رق الوسمي حقوق وبرقة حي وقفت تخيل بارقة وقت عشوية وقول الله أكبر بارقة ما يقف شوي يبين الهلل لضاح برقة بحدرية حقوق وبرقة حي وقفت تخيل بارقة وقت عشوية وقول الله أكبر بارقة ما يقف شوي يبين الهلا الأضاح برقة بحدرية.